الأخ يسأل عما يوجد عن كثير من الناس. قرر ابن القيم رحمه الله تعالى بتوسع في زاد المعاد المجلد الرابع أن الرجل يصيب بمرض كتب كتابة آيات قرآنية في ورقة أو كتب على نفس الجرح على نفس الجرح آيات قرآنية. ويرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا قد جرب وأنه يبرى به العبد. إذا قال جعلنا هذا من باب التمائم الراجح نمنع منه مطلقا، إذا جعلنا هذا من باب الرقية كما ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء، لأنه يقول واضح تكتب على نفس الجرح يقرأ كل شخص، ما كتبت طراسب إنما كتبت آيات قرآنية بلغة واضحة ونحو ذلك. ولكن أيضا مع ذلك نقول أن هذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى أن المشروع هو الرقية فقط، الإنسان يرقي نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض كان يرقي نفسه كما في الصحيحين الحديث عائشة حين رقى نفسه بالمعوذات قل هو الله واحد، ولم ينكر أن النبي أنه كتب على هذا الموضوع ولا أنه كتب ورقة ثم وضع هذا في ماء. لكن ورد عندنا بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في ماء فيه طين، ولكن هذا ضعيف أيضا، لو صح لكان دليل على أيضا القراءة بالماء، ولكن هذا الخبر ضعيف. وعلى كل نرجع للقاعدة المتقدمة، الأصل في التمائم المنع والأصل في الرقى الحلم.